الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. فاستمسك بالذي أوحي. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك أمر لسيدنا النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. وهنا المدرسة الربانية. آمين. وهذه دورة الاستعداد لرمضان 1436 بعنوان فاستمسك. وذكرنا أن أول ما نستمسك به كتاب الله، فاستمسك بالذي أوحي إليك. وذكرنا خلاصة ما مضى، أن يكون لك حال مع القرآن. والسؤال الآن، كيف أستمسك؟ كيف أستمسك بالقرآن؟ كيف أتشبث به؟ أتشبث بالقرآن، يعني فعلا إزاي أقدر أشبط فيه، أستمسك بالقرآن؟ إزاي أقدر أستمسك بالقرآن؟ إزاي أعملها؟ إزاي دي؟ أخبرك بها النبي صلى الله عليه وسلم حين علمك دعاء الهم، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء همي وغمي وحزني. هنا حين يكون القرآن العظيم ربيع قلبك، جلاء همك، ذهاب غمك، ساعتها تتعلق بي، لأن هذا ما نحتاجه. بس السؤال برضه، عملها ازاي؟ ازاي اخلي القرآن العظيم ربيع قلبي؟ طب انت فاهم يعني ايه الاول ربيع قلبي؟ يعني ايه ربيع قلبي؟ احنا شرحناها 10 مرة، بس الشيخ محمود بيقول لي قول تاني. حاضر يا عم الشيخ محمود، بس تدفع كم؟ الصلاة على النبي، ما تخافش، والله ما بناخدش إلا الصلاة على النبي. بنك الربانية لا يقبل إلا الصلاة على النبي، أخذا وعطاء، إقراضا واقتراضا. صلاة على النبي، تاخد مني صلى على النبي وتديني صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يعني ايه ربيع؟ الربيع هو الجدول، الأناية بتاع المية اللي بتجري من خلال الحقل، مش الترعة الكبيرة ولا النهر ولا البير اللي بيطلع مية ولا العين، لا دي الايه؟ الأناية اللي هي فين؟ اللي جوه الأرض، الفحل اللي هو في وسط الأرض، اللي هي اللي بيسقي الأرض فعلا، المسقة مش اللي على رأس الأرض بتاخد منها الأرض، لا لا لا لا، ده اللي بيجري داخل الأرض. فمعنى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، يعني الجدول اللي هو جوه قلبي بيجري مية. وجعلنا من الماء كل شيء حي. دايما لما نيجي نتكلم عن الربيع، ربيع ده كلمة ربيع دي مش الربيع اللي هو الجو ربيع والجو بديع والدنيا، لا مش ده الربيع اللي هو الجدول بتاع المية. لما نيجي نتكلم عن دايما يجي لنا الحديث بتاع الدنيا، عشان فأنا بجيبه كشاهد في الموضوع ده، لكن هو في حد ذاته موضوع. الحديث الصحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوما فقال، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم زهرة الدنيا فقال، صل عليه صلى الله عليه وسلم، إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض. صل عليه صلى الله عليه وسلم، قال إن مما أخشى عليكم من بعدي إيه؟ ما يفتح من بركات الأرض. ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى، فقام رجل وقال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا خايف عليكم أن تفتح عليكم بركات الأرض. فالرجل قال له يا رسول الله بركات الأرض دي إيه؟ خير. وهل يأتي الخير بالشر؟ خايف علينا أن الخير ده يجيب شر؟ أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وطال سكوته وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير. كأن على رؤوسهم الطير، قلنا زي ما يكون، والمفروض ده يبقى مجلسنا كده، ها، كأن واحد واقف على دماغه حمامة ها ولا عصفورة وعامل كده خايف لتطير، مش عايز يعمل كده احسن تطير. فقلنا يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، ثم إنه صلى عليه صلى الله عليه وسلم مسح عن وجهه الرحضاء وقال أين السائل آنفا؟ قال أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خير هو؟ أو خير هو؟ أو خير هو؟ ثلاث مرات. أو خير هو؟ أما إن الخير لا يأتي بالشر، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، ولكن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. قال له هو خير أو خير هو؟ إن من الربيع، الربيع هي دي بقى الربيع، الجدول اللي بيجري في وسط الأرض، الفلاح بياخد البهيمة بتاعته جاموسة كانت أو بقرة أو حمارة الذي يركبه حتى أو معيزة التي يسوقها ويسوقها وبعدين يروح يشتغل في الغيط فيقوم يسيب الجاموسة بتاعته ترعى في الإيه؟ في الجدول ده. الجدول ده لأن المية بتجري فيه بصفة مستمرة بتطلع فيه بعض الحشائش والخضروات أشياء من هذه الخضروات التي تنبت رباني من عند ربنا كده هو ما زرعهاش ولا بذرها دي طلع إيه رباني طلع رباني من عند ربنا جل جلاله. فطبعا كداب المصريين يعني أبو بلاش كتر منه فدي حاجة ببلاش كده فسايب البهيمة إيه تأكل من هذه الحشائش في نباتات سامة لما يكلها البهيم يتنفخ والفلاح يروح بالليل وحسس ان بطن الدابة قد كده فيقول شبعانة واللي فيها ده مش شبع ده سم فتبت فطيس. هي دي إن من الربيع ما يقتل حبطا مرض معروف اسمه مرض الايه الحبط ومنه حبوط الأعمال إن يبقى العمل تخين كده وحابط. إن من الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر. الشاهد بعد بقية الحديث مش شاهدنا أن سقنا شاهدنا في كلمة إيه الربيع الربيع. السؤال قائم إزاي يكون القرآن ربيع قلبي؟ تعال شوف سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في مدخل الحديث قال إيه في مدخل الحديث إيه قال إيه حديث عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك في رواية من غير الواو اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. الشاهد هنا إيه يا أخي أيها الإخوة؟ لازم أيها الإخوة الربانيون لازم تفهموا دين دي من مهمات مدرستنا التفهيم التفهيم التفهيم افهم دين. شوف المقدمة الطويلة دي اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم المقدمة الطويلة دي لها علاقة بذات الموضوع إن الموضوع ده ما يكونش إلا كده. عشان كده سيدنا النبي مثلا إيه المقدمات كتير بس أنت عمال تقوله خلاص في الأذكار مثلا إيه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنيني من الفقر. لا اقض عني الدين وأغنيني من الفقر الأول والآخر والظاهر والباطن دي لها علاقة بالموضوع. مثلا مثلا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي. المقدمة الطويلة دي اوعى تفكر إنها بتقوله خلاص تبقى خيبان. افهم ايه علاقة المقدمة دي بسر الطلب. لما تيجي تنام تقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة منك وإليك. المقدمة الطويلة دي عشان تنام. كل الكلام ده يا جماعة في أسرار، أسرار الشريعة دي لو ما فهمتهاش تبقى كالحمار يحمل أسفارا، أو حافظ نصوص بتقولها وخلاص. لا، إذا فهمت سر الكلام يبقى ساعتها لما تطلب وانت فاهم تؤتى. أما إذا بتردد وخلاص اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك. أول حاجة، الكلام ده كلام ابن القيم في كتاب الفوائد، بيقول إيه؟ فتضمن هذا الحديث العظيم أمورا من المعرفة والتوحيد والعبودية، منها أن الداعي به صدر سؤاله بقوله إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، وهذا يتناول من فوقه من آبائه وأمهاته إلى أبويه آدم وحواء. يعني يا رب أنا عبدك، ها، وأبويا عبدك، وجدي عبدك، وجد جدي عبدك، وكل أجدادي عبيدك إلى آدم، عبدك إلى عبدك آدم، وأمي أمتك، وجدتي أمتك، وأمها أمتك، وجدتها أمتك، وكلهن إماؤك إلى حواء عليها السلام. فأنا الخدام ابن الخدام، العبد ابن العبد، تملق واستغذاء بين يدي السيد، واعتراف بأنني مملوكك وآبائي مماليكك، فنحن عبيدك، إماؤك، مماليكك، وأنت السيد، لا أستغني عن سيدي. دي البداية، ده المدخل. يا سيدي أنا عبدك، والعيلة كلها، كل أصولي عبيد وإماء، وانت السيد المألوه المطوع الملك العظيم. فالعبد ابن العبيد محتاجك يا سيدي. ده المدخل، المدخل اللي بيه تطلب انه الملك يجعل كلامه ربيع قلبك. اثنين، أنني عبدك، والعبد ليس له غير باب سيده. العبد لما يدور على حتة يروح فيها، أروح فين؟ أروح لمين؟ أو يمين؟ أمين؟ ماليش غير باب واحد، باب سيدي. احط دماغي على عتبة باب سيدي واقول له افتح لي يا سيدي، كل اللي بيبان مقفلة إلا بابك، أنت اللي ما بتقفلش أبدا. حين تنطرح على باب سيدك وتظهر ضعفك وفقرك وجهلك وحاجتك وتبدي لسيدك رغبتك ورجاك وطمعك في فضله وإحسانه، حين يرى سيدك من قلبك أنك تقول له سيدي ومولاي وحبيبي، أنا عبيدك، عبيدك بفنائك، فقيرك بفنائك، مسيكينك بفنائك، لا غنى لي عنك طرفة عين ولا أقل من ذلك. إن أهملتني وتخليت عني هلكت، هلكت، هلكت، فخذ بيدي وأنقذني من نفسي ومن كل من ناصيته بيدك، إن ربي على صراط مستقيم. حين تتوجه إلى سيدك فيرى من قلبك ويطلع على أحوالك أنك العبد، ابن العبيد، ابن الإماء، الفقير المحتاج، فالرب الكريم لا يرد من سأله. حين يرى منك اعترافك بالعجز والفقر والفاقة والحاجة لا يزرك تهلك، إذا سمع منك أنك تقول يا سيدي إن تخليت عني هلكت، وإن لم تؤوني فمن يؤويني غيرك، ومن يعطف علي سواك، إن وكلتني ضعت أعظم ضياع وهلكت تمام الهلاك. إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك. تحت هذا الاعتراف لا غنى لي عنك طرفة عين، ليس لي سيدي مولاي إلهي عبيدك سواي كثير، وليس لي، وليس لي، ليس لي من أعوذ به، ليس لي من ألوذ به إلا سيدي، فأنا عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ليس لي. اللهم أنقذنا من أنفسنا، اللهم ارزقنا الانكسار بين يديك، نعوذ بك من الطغيان. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، أنك ضمنت هذا الاعتراف أنك لست ملكا بل أنت مربوب، مقهور، مدبر، مأمور منهي أنك لست سيدا، بل أقول له اللهم إني عبدك، فأنا أتصرف أناديك يا إلهي بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لنفسي. أنا مش بناديك بختار وبأمر وبطلب، لا، ده أنا بناديك إني عبدك، أتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لنفسي. فالاختيار للنفس ليس شأن العبيد، بل شأن الملوك والأحرار. أبا العبيد فتعرفهم بربهم على محض العبودية، على محض العبودية. عبد لله، دي العبيد اللي هم عبيد الطاعة، عبيد الطاعة اللي ربنا قال عنهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، اللي هم العباد اللي ربنا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، العباد اللي هم ربنا قال عنهم وعباده وعباد الرحمن، عبيد الطاعة مش عبيد القهر والربوبية. إضافة العبودية دي زي إضافة الكعبة لربنا، بيت الله، غير بقية المساجد اللي هي برضو بيوت الله، بس الكعبة حاجة تانية. زي كلنا عبيد لله، بس سيدنا النبي سبحان الذي أسرى، دي حاجة تانية. اللهم إني عبدك. وصلت؟ أربعة، في التحقق بمعنى قوله اللهم إني عبدك، التزام عبوديته جل جلاله من الذل والخضوع والإنابة وامتثال أمر سيده واجتناب نهيه ودوام الافتقار إليه واللجئ إليه والاستعانة به والتوكل عليه وعياذ العبد به ولياذه به، وألا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. تعلق القلب بالله، قلنا مسألة الغنى بالله والفرح بالله والرضا بالله، معناها يا عم الحاج الاكتفاء بالله حبيبا ووكيلا ومعطيا وناصرا وهاديا. الاكتفاء به قلناها يا عم الشيخ لما ما كنتش معانا، قلنا ايه؟ قلنا لما بقى مكتفي بربنا حبيب ما بقاش مفتقر ان حد يحبني، لا مرة ولا ولد ولا صاحب ولا شيخ ولا كبير ولا صغير، انا شبعان بحبه وبيحبني، محتاج تاني ولا حاجة. انا لما احب اقول لحد انا بحبك، انا بحبك يا رب، انا شعرت بالمنة منة الله ان ربنا سمح لنا ان احنا نقول له بحبك يا رب. كان ممكن يحرم علينا ان احنا نقول كده، لا يجوز، لا، سمح لك. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والود لا يكون الا بين اثنين، اسمه الودود، بيحب ويتحب. فلما تبقى شبعان بحبه مفيش بقى واحدة تزلك عشان تحبك ولا تحبها، ولا واحد تبقى حزين ومكتئب انه قلب عليك. اذا صح منك الود فالكل هين، وكل من فوق التراب، وكل من فوق التراب تراب. مفيش فهي دي ان معناه اني عبدك بحبك، اني عبدك مستغني بيك، اني عبدك مستكفي بيك، اني عبدك راضي بيك، اني عبدك معتز بيك. في دعاء الوتر يعني حتة دماغ، وانت بتقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقيني واصرف عني شر ما قضيت. اسمع، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل. بس لا يعز من عاديت. يا رب اللي تعديه آمين. اللي تعديه يا رب أو يعاديك يا رب أذل خلق الله. عشان كده الناس الفاهمة يا عم الحاج عمر قالوا إيه؟ هم وإن هرتقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين إلا أن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. إذا كنت مش فاهم هرتقت بهم البرازين وهملجت بهم البغال، يعني حتى السرينة اللي قدامهم والسرابيات السودة اللي حواليهم كل ده مش عز، ده ذل. مش ده العز. إنه لا يعز من عاديت ولا يذل. كده تبقى دماغك فين؟ في السنة، مناخيرك كده بالله. لا يذل من ولي. ما انا قلت تولني في من توليت فما زلش. طالما انك توليتني خمسة، اللهم إني عبدك. طب خليها المرة الجاية. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. فاستمسك بالذي أوحي. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك أمر لسيدنا النبي. الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.